الشرع قول الوحيد. نعم. يكفر كفرا مطلقا لأنه طاغوت شرع للناس قوانين ودعاهم لطاعة. هذا إذا علم الحق وقال إنه لا يصلح الناس إلا هذه القوانين المخالفة للشرع فهذا كافر. لكن إذا لم يعلم الحق ولبس عليه يكون كغير من المتأولين. نعم. ولو كان إيش؟ هنا نعم كل واحد لأنه قد يسر القوانين يظن أنها لا تخالف الشرع لأن المصالح المرسلة الذين يقولون بها وسعوها جدا حتى أجازوا الربا إذا كان الاستثمار لا لا لا للاستغلال. المشكلة